حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. وصل وصل وصل وصل وصل الرسمي المهرجان النهارده وصل ابو الباشا دخلاوية ومحلاوية انفجار في نمرة البشر عند المحلة فرحة اولاد سعدهم الدخلاوية عندهم وليد سعدهم الفارس ابو وانزل عمهم قبل ما تعمل دخلة يا عجل يا بغلة شوف مع مين محطوط يعني اساس الشغلك زور الدخلة وانت والعجل المحلة تولع دواليت سعدوهم دقائق مجدش ضربة حسة زميلي ما تبطل بص يعني كرستانة احنا وقفنا بنار مش ورصاصر ومحدش يوم الدانة من فيديا جوزرنا من طب حس بنارنا عدك مقروطة في عينك لو شفتها تاني بتصورنا كمرتي في الجنب غدرت ونزلت صبحت على حارتي عدت من شارع اخصامي ولقيتهم رسمين على بارتي طلعت مذنبتي في ايديا دبت على الارض رجليا قلت لهم اللي هيتنطط هيموت وكلامي برجوليا هيموت طولي واي حولي هيعمل هيرو هنا صفيه في حد جاي في جوله يا بي ووعد تصوت ممطوع عليه رجل اخصى مكشه عدت من غير خدشه لا وكمان عورت اتنين وفي منهم تعويره وحشه في بلدنا مليون واحد طاير وتلاته مليون فتحوا زراير وتلاتاشر مليون حمله بيجيبوا الاقسام في شكاير كلها ضريبه وخط احمر ومعاه فرد جميل متعمر وطالما كلها سحبه وطايره طب مين بس اللي هيتعور جيتلك قدام بيتك انا وناديتك عارف انك فوق ينزل يخرب بيتك تحرم بيتك اجدع منك فوق وقفت قدام مني بتقول تبع عورني واختك واقفه من البلكونه وعماله بتصورني الحلوه بتبص من الشباك وعينيها بتقول اطلع عايزك حدفت لي ورقه فتحتها كانت رقمها وبتقول بهواك غنيت ردت يابا عليا وصوتها مليان حنيه بتقول لك جيلك فين وازاي هموت عليك حس بيا مجنون رسمي وبنزل جيت خصمي بقول له اصحابي يا دول انا اخصامي بتسمع اسمي بناطيلهم وقت تتباهى احنا طال في مجالنا وانتم يا ابن عيالنا مرشد اخرك رنا يلي امك متسيطه في الارشاد قدرت يا زميلي تتقدر جنحرت في الوش تتعور عركتي دي ترند متصور جراري في الضلمه بينور اخصامي بديها على عينها لعبتني في جيتها انا رننها قلوبنا ماتت مفيش منها برجوله في الدنيا عايشينها الى ايام خونا ده بحنا سلخنا في بحور دخانه بينعور والجدعان متخانه والصحبه دي خانه دي كلاب عجبني بتزور وانا اديتها رجوله من ونفسي انا اولى واديت ظهري لصاحبي لقيته مستذيب وتحول دراكولا عريك سندل على الواقع اما انتوا ابطال على مواقع بتطيروا على الحاله وبتيجوا قدامي على الارض تجيبوا راجل انا من المحله اللي نزلها يحلف بشبابها وبرجالها اولاد سعدهم ابطالها اشهر يابا بالنار على حالها راحوا كتير على موتي وعملوا اساتك وقالوا راحت عليا ويصحوا يسمعوا صوتي على التكاتك صبح بشريه زيزو رشنا ورنا وسالوا امه الحنه متصيط من ساعه ما امك كانت بتقول لك تاتا وننا زيزو النوبي ده الباب ومسمى عمو زيزو انزل يا متدلى والشبح توزيعه بيولى دخلاوية تاريخ وتراث المحله دوله داخل دوله نمره البصر جايبه عتاوله لما نقول اولاد سعدهم الحرب بتخلص من جوله ويا زميلي مشاوي ده كانوا بلاوي وبخاوي متين عفريت لما بقول اني محلاوي الاخصام بتقول يا فكيك انا من نمره البصر عفك شاك اتكسر هنا سعت تعور ولو حد ولا عندنا تتكسر البجري ويعمل مدينه متصيد بشواف اندينا وليد السيد سعدهم عريسنا فارس خمسه عليه احسن قدامه البشر ده محمود سعدهم ابو ساجد يا ابو حملة قالوا نوزن عدة رجالة وقت الشدة الحج محمد زهران تعظيم سلام للعمدة احنا الرجولة واحنا الافعال نمر البصلة ردي الابطال محمد السيد سعدهم فارس المحلة مساس ده اضرب بروجي سلام مخصوص احنا بنمشي على الفلوس البشع عباس محمود سعدهم في الرجولة يديكوا دروس واحد بس وملوش تاني باسم سعدهم ابو اماني باسم سعدهم المتصير نمر البصل جيت وعنواني جبت المال ودومه اخد 6 مليون الكينج مصطفى وسامة الابطال يشوفوا بيقوموا احنا الرياسة واحنا الفخامة مسا مرصوص بلال الاسامة والقلب الميت علوشة في كل حتة سايب علامة مسايع الدنيا بحلا من الدخيلة مبعوض بحمامة